السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدينا بنبدأ حديثنا بالتعرف على الحياة من خلال رؤية مختلفة عن الآخرين أو قد تتشابه، ولكن ذكر بأن الذكرى تنفع المؤمنين. الواحد يعيد هذه الشروحات بوجهة نظره، بأسلوبه، بطريقته، فيما قد حدث ويحدث وما هو منتظر أن يحدث. الأشياء اللي حدثت يعني كلنا تقريبا عارفينها، الأشياء العامة والأشياء الخاصة. الأشياء العامة الأشياء اللي في الحياة من المتغيرات، التطورات اللي وجدناها بتحدث في الحياة من بدايات ثم متغيرات ونهايات وانتقال إلى مراحل مختلفة، مراحل أخرى. أنا بالنسبة لي كوظيفة استمريت فيها، تعلمت منها، أعطيت، أخذت، نوع من التبادل، الأخذ والعطاء. في البداية طبعا الواحد زي الطفل بيأخذ، عايز يأكل، عايز يخدمه، عايز. كان في كل هذه الأشياء كان عندنا أو عادة في يعني جهات تتولى عملية يعني اعتماد الأوراق الخاصة بالموظف أو بالطالب أو المواطن، ثم هو إذا استطاع أن يعتمد على نفسه فده شيء كويس، ولكن الأساسيات تظل كما هي إلى أن يستطيع أن يكون يعني في الوضع المسؤول إذا هيئت له الظروف لذلك، وإذا لم تهيئ فتظل كذلك يعتمد على الآخرين. والكل بنعتمد على بعضنا البعض. الإنسان إذا مرض لابد أنه يلجأ إلى تلك الجهات التي سوف تساعده على الشفاء. الإنسان إذا مات لازم حد يشيله ويوصله إلى يعني إيه مسواه الأخير زي ما بيقول، وهكذا الدنيا. فالإنسان اللي عنده العطاء وعنده القدرة والإمكانية وبيستطيع أنه يفيد في المجتمع هو ده الشيء المطلوب دايما وأبدا. الإنسان الذي يستطيع أن يؤدي دوره ويتعامل بالشكل السليم الصحيح، ولذلك بنجد كل تلك الجهات التي تقوم بذلك بشكل مباشر وغير مباشر، المدارس، المعاهد، مراكز التدريب، المحلات اللي تقوم بالإصلاح، يعني توفير الأجهزة والأدوات المساعدة للإنسان في تسهيل حياته، شؤون حياته. ويظل هكذا الإنسان يبحث ويدور على شيء يعني يذلل له الصعوبات أو يبعد له هذه الصعوبات عن طريقه في حياته ويحقق له اللي بيتمناه واللي بيسعى من أجله. والدعاء يعني بيصل الله سبحانه وتعالى ثم يستجيب له في وقته وليس بساعتها، وإنما حين الوقت. ولذلك بنجد الحياة اللي احنا عايشينها كل شيء له وقت في ذلك، ويعني الثمرة عشان تصبح ثمرة لازم تمر بكل تلك يعني تصبح ظهرة ثم ثمرة وتأخذ وقتها في الأشياء اللي بتنتج في الصيف، في الشجر اللي بتنتج في الشتاء، وهكذا. إذا الوقت ده شيء برضك مهم جدا في حياتنا، إزاي نتعامل وإياه وإزاي نكون عندنا الصبر، الصبر اللي بنتعلمه في رمضان وفي أوقات كثيرة جدا، وإزاي والله بننتظم في حياتنا، وإزاي إذا كل هذه الأسئلة وعلامات الاستفهام في الحياة بتجعل علامات استفهام في حياتنا، ولابد أن نتعامل معها بالشكل الصحيح والسليم. هناك من لديه الإدراء والإدراك السريع كما ذكرت في حديث سابق، وهناك من يعني يتعلم ببطء زي ما بنجد والله أشياء الغزال السريع بحركته هناك السلحفاة البطيئة بمكانه، وإنما الكل له حياة وطبيعة حياته، وفي النهاية الكل بيعيش، واللي بيرضى بيرضى واللي ما بيرضاش بيرضى، وإنما هناك دائما مميزات وعيوب لكل شيء له طبيعته الخاصة. فنسأل الله أن يجعلنا ممن نبتان الصعوبات التي تواجهنا بالطريق السليم. الصعوبات زي الامتحانات في الحياة، إذا ذكرنا إذا اتصرفنا صح إذا هنجد الطريق سالك لنا ونرتاح في حياتنا. ونسأل الله دائما وأبدا أن ييسر لنا الأمور ويشرح لنا الصدور وينور لنا العقول. والله معكم ومعانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الواحد بيجد نفسه يعني رغم أن هذه الكلمات زي ما بيقولوا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، بيجد لها دور كبير جدا في حياة الإنسان. إنسان أحيانا كده بيجد نفسه عنده وساوس، عنده هواجس، عنده مش عارف أفكار كده غريبة عجيبة، فيقرأ القرآن، يقرأ هذه الأفكار، يقرأ هذه الكلمات الخفيفة التي تبعده عن مسالك الشيطان والعياذ بالله.